السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي الناصري التميمي، ويعرف اختصارا بابن سعدي. ولد في بلدة عنيزة في القصيم يوم 12 سنة 1307 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أمه وله 4، وتوفي والده وله 7، فنشأ يتيما رحمه الله كعادة الله سبحانه وتعالى، أو كما جرت سنة الله عز وجل في كثير من أئمة العلم، فإنهم نشأوا على هذا الحال. وقد كان كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه نشأ يتيما. فنشأ يتيما رحمه الله، ولكنه نشأ نشأة حسنة، فقرأ القرآن بعد وفاة والده وحفظه عن ظهر قلب، وعمره 11 سنة. ثم اشتغل بعد ذلك بالعلم، فتعلم على علماء بلده وعلى من قدم إلى بلده ولازمهم. ولما بلغ من العمر 23 عاما جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم في نفس الوقت، وكانت جل أوقاته كذلك. وأما تلاميذه فمن أشهرهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ الشيخ وأكثرهم تأثرا به في سمته وهديه وطريقة تدريسه. وكذلك الشيخ عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن البسام، الذي شرح عمدة الأحكام وكذلك بلوغ المرام وتولى منصب القضاء رحمه الله. وقد ترك الشيخ السعدي رحمه الله كثيرا من المصنفات النافعة، ويأتي على رأس هذه المصنفات تفسيره العظيم المسمى بتيسير الكريم الرحمن. وهذا الكتاب يعتبر في وقتنا المعاصر من أكثر الكتب التي يطالعها طلبة العلم، ففيه علم غزير. ويكفي أن الشيخ رحمه الله في هذا التفسير قد استبطن ما جاء في تفسير ابن كثير، وما جاء على لسان ابن تيمية وابن القيم، وأبرز فيه عقيدة السلف. فجاء تفسيره تفسيرا نيرا مفيدا نافعا سهلا غير ممتنع. وكذلك من كتبه كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وجاء في سؤال وجواب. وكذلك الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، وكذلك كتابه العظيم القواعد الحسان لتفسير القرآن، وكذلك له شرح على نونية ابن القيم الكافية الشافية، وله شرح كذلك على العقيدة الواسطية، وعلى كتاب التوحيد، وله كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي من مؤلفاته هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، وقد تعرضنا في الدرس الماضي للكلام عن معنى القاعدة ومعنى الفقه ومعنى القاعدة الفقهية وتاريخ نشأة القواعد الفقهية وحجيتها وكذلك استمدادها. واليوم إن شاء الله نبدأ في قراءة هذه المنظومة بشرح الشيخ رحمه الله، فإن للشيخ شرحا يسيرا عليها نقرأه ونعلق عليه. فقال الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا المصنف الذي صنفه، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله شرحه بحمد الله واستعانته والاستعادة به من شرور النفس وسيئات الأعمال، وهذه خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، وقد جاءت في حديث ضماد الأزدي، وهي خطبة عظيمة. والملاحظ في هذه الخطبة أنه قال: نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم قال: وأشهد، يعني لما جاء على الشهادة أفردها وقال أشهد، ولما ذكر الاستعادة جاء بصيغة الجمع له ولغيره، فقال: نحمده ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لماذا؟ قال: نحمده ونستعينه ونستغفره، وقال: وأشهد، ما قال ونشهد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال، أفردت الشهادة بها، فكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيها، أي النيابة، فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أي لغيره، أتي فيها بلفظ الجمع. وقال ابن القيم رحمه الله: والأحاديث كلها متفق على أن نستعينه ونستغفره ونعوذ به بالنون والشهادتان بالإفراد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة كما نرى إخبار عن شهادة العبد لربه بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة لا بد أن يطابق فيها اللسان ما وقر في القلب وصدقه، وبهذا تفارق القول. وهذا يفسر لنا قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو قال المنافقون نقول إنك لرسول الله لما كذبهم الله عز وجل، لأن القول قول اللسان، أما الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا وافق قول اللسان ما وقر في القلب. ولذلك لما قال المنافقون نشهد كذبهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكلمة التي يقولها الشاهد عند القاضي تسمى شهادة، ولو علم معناها لما كذب، لأن الشهادة معناها أن يوافق لسانه قول لسانه ما يعتقده حقا في هذه المسألة. فالشهادة لا تكون إلا من مطابقة قول اللسان لما عقد عليه القلب وصدقه. قال أما بعد، وهي فصل الخطاب كما يقال، واختلف العلماء في أول من قالها، فذكروا أنه داود، وقالوا يعقوب، وقالوا قس بن ساعدة، وقالوا غير ذلك من الأقوال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. ولذلك حسنا أن يأتي الكلام بعدها مقرونا بالفاء، لأنها ضمنت معنى الشرط. فقال أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، يعني القواعد الفقهية، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن على ما وراء ذلك. فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم، آمين. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه المنظومة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فبدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية. أما كتاب الله عز وجل فإن كتاب الله يبدأ بالبسملة، وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك تبدأ بالبسملة، رحمكم الله. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فهذا ثابت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ومحمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد في ذلك في أن كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو أكثر، فهذا حديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسار أئمة الهدى على ذلك، فكانوا يبدأون كتبهم وتصانيفهم بالبسملة لما فيها من التبرك والاستعانة بالله العظيم. فقال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. أما الحمد فقد سبق بيان معناه في شرح العقيدة الوسطية، فالحمد كما قلنا هو ذكر خصال المحمود، ذكر خصال المحمود الذي هو ربنا تبارك وتعالى على جهة المحبة والتعظيم، على جهة المحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة فهو مدح مجرد، كما يمدح الشعراء الملوك والأمراء. وأما إن اجتمع فيه المحبة مع التعظيم فهذا هو الحمد، فإن كرر فهو الثناء، فإن كرر فهو المجد. فقال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فربنا تبارك وتعالى يحمد لأمرين: يحمد لكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وجميل فعاله، فليس في أسمائه شيء مذموم، بل كلها أسماء حسنى. ويحمد كذلك لجميل فعاله في خلقه، ففعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والإحسان كما يقول العلامة السعدي رحمه الله. فمقتضى حمد ربنا تبارك وتعالى أمران: الأمر الأول وهو كمال أسمائه وصفاته، والأمر الثاني وهو أو الأمر الآخر وهو جميل فعاله في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحمد من أعظم الكلمات التي أحبها الله سبحانه وتعالى. فأحب الكلام إلى الله: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وأول كلمة نطق بها آدم عليه الصلاة والسلام هي الحمد لله. لما عطس قال الحمد لله، فأول كلمة نطق بها أبونا آدم لما نفخ الله عز وجل فيه الروح هي الحمد لله. ولذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الحمد لله أم لا إله إلا الله. وكثير من أهل العلم على أن الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله، لأنها تتضمن معنى لا إله إلا الله، فهو محمود على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقال الحمد لله. الشيخ هاهنا يقول: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى. ودل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله: لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وأراد بها الأسماء الحسنى. قال: بل كلها أسماء حسنى. قال: ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. ولذلك كانت الصفات التي تحتمل الكمال والنقص لا تطلق على الله عز وجل إلا على جهة المقابلة، فهذا هو الحسن فيها، كما قال: يخادعون الله وهو خادعهم. فالخداع من غير مقابل نقص، لكن لما كان في حق الله عز وجل جاء في مقابله. قال: وهو تعالى جميل الفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، أي العدل والفضل، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. قال: والله، الحمد لله، قال: هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله أو أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيء، أو ولا يشرك العبد به شيئا، لكمال حمده سبحانه وتعالى. فلما كمل حمده استحق أن يعبد دون من سوى. قلنا: والصحيح أن الله اسم مشتق من الفعل أله، يأله إلهة وألوهة. ودل على ذلك لغة العرب وكتاب الله كذلك. قال العلي الأرفقي: العلي قال الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالله عز وجل له ثلاثة أنواع من العلو. العلو الأول وهو علو الذات، ما دليله؟ الرحمن على العرش استوى، وأين العرش؟ فوق السماء السابعة، فهو سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول يكون من العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقبله قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. فهناك أكثر من 1000 دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وأما النوع الثاني فهو علو القدر والشأن، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وأما النوع الثالث وهو علو القهر، كما قال: وهو القاهر فوق عباده. في أي هذه الأنواع يخالف من خالف أهل السنة؟ في النوع الأول. فالمخالفون لأهل السنة لا يخالفون في علو قدر الله سبحانه وتعالى وعلو قهره، وإنما خالفوا في علو ذاته سبحانه وتعالى. فمنهم من يقول هو في كل مكان، ومنهم من يقول ليس له مكان، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، إلى غير ذلك من المقالات الباطلة التي يردها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفطرة المسلمين، فطرة الناس. يعني لما قال أبو جعفر الهمداني للجويني، قال: دعك من كل ذلك، لما كان يدلل لتلامذته على أن الله ليس في السماء ويصفصط عليهم ويأتي بكلام الفلاسفة، فقال له أبو جعفر: دعنا من كل ذلك، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها المرء من نفسه إذا دعا الله عز وجل لا ينصرف قلبه إلا إلى السماء. فقال: حيرني الهمداني، يعني لأن هذا ليس له جواب. ولذلك تجد بعض هؤلاء الذين يعني ينافحون عن هذا التعطيل، تجد أحيانا يزل وهو يتكلم فيقول: لو أن الله سبحانه وتعالى أراد كذا، هكذا يشير، لو أن الله سبحانه وتعالى أراد كذا، ثم بعد ذلك ينتبه ويقول: المجسم الآن يقولون أشار. يا أخي، هذه الفطرة التي لم يزل بعضها موجودا عندك. فالله عز وجل له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال العلي الأرفقي، أي الرفيق سبحانه وتعالى في أفعاله. والرفق صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل رفيق يحب الرفق ويرفق بعباده سبحانه وتعالى. قال: أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة. وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. إذن فسر الشيخ رحمه الله الرفيق أي الذي لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كماله وكمال حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار. الشيخ طبعا لا يقول بنظرية التطور، لكن أراد نموها وتدرجها في هذه الأطوار، فالإنسان يكون نطفة فعلقة فمضغة، ولو أراد الله عز وجل لقال كن فكان دون هذه الأطوار. قال: فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. ولذلك قال الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم زاغوا فأزاغ الله عز وجل قلوبهم. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما اختاروا هم طريق الضلالة بعد أن أنزل الله عز وجل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، عاملهم الله عز وجل بعدله لا بفضله سبحانه وتعالى. قال: ولذلك قال: لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. قال: ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله أو محله اللائق به سبحانه وتعالى. فهذا معنى الرفيق، والرفيق كذلك من معانيه اللطيف، فالله رفيق بعباده أي لطيف بهم سبحانه وتعالى، قريب منهم، يغفر ذنبهم ويتوب عليهم ويتكفل بهم، فهذا كذلك من معاني الرفق. والرفيق كذلك هو الصاحب، الرفيق هو الصاحب، كما جاء في الحديث، حديث السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فمن أسمائه الرفيق، لكن من الإخبار عنه سبحانه وتعالى أنه الصاحب في السفر. وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فقال: الحمد لله العلي الأرفق. فكأن الناظم رحمه الله والله أعلم أراد أن يبين أن الفقه يحتاج إلى رفق وتأني، إذا أردت العلو في الفقه والمكنة فيه فهذا يحتاج منك إلى رفق وتأني. قال: وجامع الأشياء، الحمد لله العلي الأرفق، وجامع الأشياء والمفرق. قال: يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم، فجميع الخلق خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. فجميع الخلق الذين خلقهم الله عز وجل من الإنس ومن الحيوانات ومن العوالم التي نراها، في الأغلب الأعم أن لها عينين وأنف أنفاً وأذنين وفمًا واحدة، هذا تجده في سائر البشر وفي سائر الحيوانات، صحيح؟ وكذلك في ماذا؟ في الأسماك، صحيح؟ هذا موجود، لكن فرق الله عز وجل بين هذه في ماذا؟ في الألوان والطول والقصر، فجمع وفرق سبحانه وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ على كمال قدرته، على كمال قدرته. فليس من يخلق على صورة واحدة ويولد على صورة واحدة كمن يخلق ويولد على هذه الأنحاء المختلفة. فسبحان الله القادر العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال: كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. فإذا كان الجمع والتفريق واقعا في مخلوقات الله عز وجل فهو كذلك واقع في شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك الشرع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات. ولذلك كانت هذه القواعد الفقهية نموذجا ومثالا لذلك، لأن القاعدة الكبرى تجمع ماذا؟ تجمع فروعا شتى وجزئيات عديدة في أبواب شتى تحتها، فهذا من باب الجمع. ومن هذه الجزئيات ما لا يدخل تحت هذه القاعدة لأنه يفارقها. فالشرع كذلك فيه جمع وتفريق. ولذلك العلماء بعضهم يقيس وبعضهم يقول هذا قياس فاسد. لماذا الاختلاف العلة؟ لعدم جواز إلحاق الفرع بالأصل. فالذي يقيس قياسا فاسدا هذا يجمع بين ماذا؟ بين المختلفات. هذا يجمع بين المختلفات. والذي يقيس قياسا صحيحا هذا يجمع بين المتماثلات. فالشرع فيه كذلك جمع بين المتماثلات وتفريق بين المختلفات. قال رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال في شرحه: قال: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا، لكننا ننسى هذه النعم ولا نتذكرها ونعرف قيمتها إلا إذا حرمنا منها. وكم من النعم تذكرناها وعرفنا قيمتها في هذا الوباء الأخير، نعمة الخروج والدخول ونعمة الصحة ومخالطة الناس. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ونعم الله عز وجل على عبده نوعان: نعم تقوم بها الأبدان، ونعم تقوم بها الأديان. نعم الله عز وجل على عبده نوعان: نعم تقوم بها الأبدان، ونعم تقوم بها الأديان. وأيهما أعظم؟ النعم التي تقوم بها الأديان وتحيا بها الأرواح والقلوب. ولذلك كان الامتنان بها في كتاب الله أعظم من الامتنان بالنعم التي تقوم بها الأبدان. فقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ها، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. على اختلاف أهل العلم في تفسير هذه الآية على قولين، فمنهم من يقول إن هذه النعمة التي ذكرت في هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه هي نعمة قولنا بلسان الحال أو المقال، لما قال الله عز وجل: ألست بربكم؟ ها، قالوا: بلى شهدنا. فشهادتنا هذه نعمة، وهذا قول مجاهد. والجمهور على أن النعمة الواردة في هذه الآية هي قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا لما بايعوه صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة كذلك قامت بها الأديان وحيت بها القلوب. فقال: فلا يخلو مخلوق من نعمة من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طبعا المراد بالنعم بنعمة الله عز وجل ها هنا النعم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فنعمة الله عز وجل مفرد مضاف فيعم، فكأن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، ولذلك قال بعدها لا تحصوها. قام الحسن البصري رحمه الله ليلة كاملة بهذه الآية، فلما سئل عنها قال لسائله: يا هذا ما أرفع طرفي ولا أخفض إلا وأرى نعمة من نعم الله عز وجل علي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر النعمة. فقال رحمه الله: ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معصي. فجعل رحمه الله شكر النعمة مستلزما لأمور أربعة، حتى يكون المرء شاكرا لنعمة ربه تبارك وتعالى عليه أن يأتي بأمور أربعة. وهذا الكلام في أصله كلام ابن القيم رحمه الله: الاعتراف بالنعمة، والتحدث بها على جهة الشكر والامتنان ونسبة الفضل إلى الله عز وجل، وصرفها في طاعة الله، وألا يستعملها في معصيته. فقال رحمه الله في منظومته: قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله عز وجل من أسمائه الحكيم والحكم سبحانه وتعالى، فهو ذو حكم باهرة. والمراد بالحكم التي هي جمع حكمة وضع الشيء في مكانه، وضع الشيء في مكانه اللائق به. وهذا وإن كان الشيخ رحمه الله في شرحه صرفه لما هو منظور في هذا العالم من بديع خلق الله سبحانه وتعالى الذي يدل على كمال حكمته، فهو كذلك موجود في شرعته التي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة. فقال رحمه الله في قوله: والحكم الباهرة الكثيرة، قال: يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. ولذلك قال علماؤنا قالوا: إن الشرع جاء بما تحار فيه العقول لا ما تحيله العقول، وهذا يختص بالجانب الشرعي. وأما حكم الله عز وجل في الكون قال: ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، أو نفسه يكفي الإنسان نفسه، أي تكفي نفس الإنسان أن ينظر فيها. فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. ولذلك يعني لو أحبت تعمل إعادة تدوير كده أو ترتيب لأعضاء الوجه، بس شوف كده لو حطيت مثلا الأنف خلف الرأس أو أعلى الرأس، أو الفم أسفل الذقن، أو الأذنان أعلى الرأس، لو أردنا أن نعيد ترتيب هذه الأصابع، هل تجدون أفضل من هذا الترتيب أن يكون الإبهام على هذه الصورة في هذا المكان، والخنصر في هذا المكان، والسبابة في هذا المكان؟ ولذلك قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن، وقال: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدل على حكم الله عز وجل الباهرة في خلقه. قلنا: والآيات الشرعية أعظم حكما من آياته الكونية سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. صحيح، لو كان الدين مجرد الرأي، يعني يقول لك: طب هو ما الذي يباشر الأرض؟ أسفل الخف. ومع ذلك الحكمة الشرعية من مسح أعلى الخف هي التي تقتضي أن يمسح أعلى. صحيح، لأن المسح لا يوجب تطهيرا، المسح لا يطهر، صحيح، وإنما هو بدل عن الغسل أو الغسل. صحيح، ثم إن الواحد منا لو مسح أسفل الخف لتلوثت يده. صحيح، ولأدى ذلك إلى التصاق التراب وغير ذلك بهذا الخف، فكان مسح أعلى أولى من مسح أسفله. فهذا من حكم الشريعة. ومنها كذلك إيجاب الوضوء في البول والغائط مع نجاستهما، وإيجاب الغسل في المني وهو طاهر. يعني المني طاهر، الصحيح أنه طاهر، ومنه خلق الأنبياء والمرسلون. صحيح، ومنه خلق الإنسان ووجد، والأحاديث حديث عائشة وغيرها تدل على طهارة المني، ومع ذلك الوجه فيه ماذا؟ الغسل. طيب، البول والغائط نجسان بالإجماع، ومع ذلك الوجه فيهما الوضوء. صحيح، طب ما الحكمة في ذلك؟ حكمة عظيمة. لو أن الله عز وجل أوجب الغسل في البول والغائط لحصل من ذلك مشقة وعند وشدة. كم مرة تدخل الخلاء وتتوضأ؟ صحيح، بخلاف المني فإنه يكون كل حين. هذا أولا. الأمر الثاني أن نزول المني يتبعه فطور الجسد، يتبعه فطور الجسد، والغسل له عامل كبير في إعادة النشاط للجسد مرة أخرى. الأمر الثالث أن البول والغائط يخرجان من مكان واحد. صحيح، وأما المني فإنه يخرج من سائر الجسد، ولذلك الإنسان بعد أن يأتي أهله يشعر بماذا؟ بالخمول والفطور والكسل. فكان الغسل في حق الذي خرج منه المني أولى من الوضوء، وكان الوضوء في حق الذي أتى الغائط أولى من الغسل. وكل هذا من حكمه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن هذا التشريع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو تشريع من حكيم حميد سبحانه وتعالى. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، أو مراتب الفخار. أما الصلاة من الله عز وجل فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ينقله العلماء منذ قديم عن أبي العالية رحمه الله هذا التابعي جليل، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وكذلك القاضي إسماعيل القاضي في فضل الصلاة، وهذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم أن الصلاة من الله عز وجل، ها ثناء الله عز وجل، هذا صحيح من أقوال أهل العلم، ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. وبعضهم يقول إن الصلاة هي الرحمة، وهذا قول ضعيف يرده قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فليس معنى الآية عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وإنما هو الثناء. لكن هذا القول من أبي العالية هل يقتضي توقيفا؟ أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح على بلوغ المرام قال: وهذا القول في معنى كلامه، وهذا القول وإن كان منقولا عن أبي العالية ونقله الناس إلا أن في النفس منه شيء. لماذا أن في النفس منه شيئا؟ قال: لأن هذا القول لابد فيه من توقيف، وليس أبو العالية صحابيا حتى يقال له حكم الرفض، وليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أين جاء أنه ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى؟ ولذلك قال: وعندي، هذا في شرح على بلوغ المرام، وعندي أن صلاة الله عز وجل على عبده هي رحمة خاصة أخص من رحمة الله عز وجل لسائر الناس. وكذلك استشكله بعض شيوخنا، والراجح والله أعلم أن لا إشكال فيه، وأن قول أبي العالية رحمه الله يعود إلى المعنى اللغوي وإلى دلالة اللغة. فإن أهل اللغة وإن قالوا إن الصلاة بمعنى العطف والحنو في أصلها اللغوي، فثناء الله عز وجل يدخل في ذلك، في حنوه على عباده سبحانه وتعالى، وفي رحمته، ويدخل في رحمته بعباده سبحانه وتعالى. فكل ذلك من أفراد معاني الصلاة في لغة العرب، كل ذلك من أفراد معاني الصلاة في لغة العرب. وأما قول أبي العالية في الملأ الأعلى فلا يحتاج توقيفا كذلك، لأن الأحاديث تدل على ذلك. قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته، ومن ذكرني في ملأ ذكرته. أين هذا الملأ؟ في الملأ الأعلى، صحيح. فإذا أثنى الله عز وجل على عبده فإنه يثني عليه في الملأ الأعلى. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عز وجل عليه بها 10، صحيح. والصلاة كذلك بمعنى الدعاء في مشهور كلام العلماء، وإن كان يعني ابن القيم رحمه الله في موضع في جلاء الأفهام قال هي بمعنى الدعاء، ثم في بدائع الفوائد ضعف هذا القول ومال إلى قول السهيلي بأنها بمعنى الحنو والعطف. لكن والله أعلم الأمر لا يحتاج إلى توقيف. فصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وتعظيمه كما قال ابن عباس، وتبريقه عليه، وهذا كذلك وارد في كلام السلف. فكل ذلك داخل في معنى الصلاة، وهو من أفراد معاني الصلاة التي تحتملها من جهة اللغة. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام قال الشيخ فيه دفع الشر والآفات. السلام فيه دفع الشر والآفات، لماذا؟ لأن السلام فيه معنى البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، هذا معناه في لغة العرب. وإذا قلنا ثم الصلاة والسلام، قال ها هنا ثم الصلاة مع سلام دائم، السلام من الله عز وجل، صحيح. ما معنى السلام من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لها هذه الكلمة لها معان ثلاثة. أما المعنى الأول فهي نزول بركة هذا الاسم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت اللهم صلِّ وسلِّم على محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنزل عليه بركاتك. والمعنى الثاني وهو السلامة من الآفات والمكاره، فتسأل الله أن يسلمه من النقائص والآفات. وتطلب السلامة له. والمعنى الثالث وهو المسالمة له والانقياد، فإذا قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمعنى سلموا تسليما كذلك أي انقادوا له واسمعوا وأطيعوا. فقال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. لكن ها هنا مسألة، هل يجوز الاقتصار على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة؟ يعني تقول كما قال النبي عليه الصلاة، كما قال النبي عليه السلام. أولا لماذا يفرد علماؤنا السلام على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الصلاة والسلام. أما من قبله من الأنبياء فتجدون في الكتب، في كتب المتقدمين والمتأخرين، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. لماذا؟ موافقة للقرآن، وسلام على المرسلين. وكذلك جاء في آيات كثيرة في سورة شعراء من الصفات، ها قال الله عز وجل ها سلام على إبراهيم، سلام على موسى، صحيح؟ فهذا موافقة لماذا؟ للقرآن. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الإشكال الآن، هل يجوز أن نفرد الصلاة وحدها عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول محمد صلى الله عليه؟ ها؟ ها؟ مخالف للآية. طيب ها يعني لا يجوز؟ لا، التشهد اللهم صل على سيدنا. تمام. فما هو التشهد؟ الصحابة قالوا يا رسول الله عرفنا لا كيف نسلم، صحيح؟ وطلبوا منه أن يعرفهم كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ها خاصة أن ذلك جاء في كتابات المتقدمين، يعني الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لا يقول إلا صلى الله عليه فقط، الشافعي في الرسالة لا يقول إلا صلى الله عليه، الشاطبي يقول صلى الله عليه، فهذا ورد في كلام الأئمة. وأي أئمة؟ طبعا الذي لا خلاف فيه أن الأولى والأفضل هو الجمع بين الصلاة والسلام، صحيح؟ وهذا هو الوارد في التشهد، وهذا هو الوارد في الآية امتثالا للآية يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هؤلاء الأئمة لم يقعوا في محذور ولم يقعوا في مكروه، وإنما وقعوا فيما هو خلاف الأول. وأما الاستدلال بالآية على وجوب الجمع بينهما فاستدلال في غير محله، لأن الآية من عطف الجمل، فدلالة الاقتران فيها ضعيفة. والواو في الآية لمطلق الجمع وليست للمعي، الواو في الآية لمطلق الجمع، ولذلك هما عبادتان منفصلتان كما قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهما عبادتان منفصلتان، فمن اكتفى بالصلاة وحدها جاز ذلك، ومن اكتفى بالسلام وحده جاز ذلك وذلك، والأولى الجمع بينهما، وهذا أعلى المراتب. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام حينا، ولذلك قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه، وهذا النص لم يأتي بعد هذا النص مباشرة، يعني ظلوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي قالوا عليه السلام، ثم بعد ذلك لما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه فكانوا يجمعون بين الصلاة والسلام. نعم شيخ محمود. لو قلت عن من سبق نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك أولى. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والشيخ الألباني ذكر ذلك في صحيح الجامع، قال صلوا على أنبياء الله ورسله كما تصلون عليه فإنهم أرسلوا كما أرسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالصلاة عليهم، فالجمع بين السلام والصلاة كذلك على الأنبياء هذا أفضل. لكن المكروه أن يقتصر المرء أبدا على الصلاة وحده أو على السلام وحده كما قال الحافظ ابن حجر، يعني لا يقول إلا صلى الله عليه، لكن لو قال حينا صلى الله عليه وحينا عليه السلام هذا لا يقرأ. لماذا؟ لأن الآية كما قلنا الجمع فيها ليس جمع معية، لا يستلزم المعية، وإنما الواو لمطلق الجمع. فقال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. أما الرسول فأصح أقوال أهل العلم فيه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أن الرسول هو من أرسله الله عز وجل إلى قوم مخالفين وأمره بالبلاغ، أمره بالبلاغ، وأما النبي فإنه كذلك مأمور بالبلاغ، مأمور بالبلاغ، لكنه لا يرسل إلى قوم مخالفين، لا يرسل إلى قوم مخالفين، وقد فرق الله عز وجل بينهما في كتابه، فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقال وما أرسلنا، والإرسال يقتضي الوحي وكذلك البلاغ. قال على الرسول القرشي الخاتمي. أما القرشي فهذه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث واسلة بن الأسقع إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، من بني هاشم فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وأما الخاتم أو الخاتم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء. ولو لم يكن في الأدلة ما يدل على ذلك إلا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال مدعي النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكف، لو كان هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فلماذا قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب والأسود وطليحة وإلى غير ذلك من مدعي النبوة الكذابين؟ قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته وأنه خاتم النبيين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. فقال رحمه الله في الشرح قال: والخاتم أو الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. قال: وآله، قال: وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام. طبعا هذا أحد الأقوال في الآل، وإلا فمن العلماء من قال هم من تحرم عليهم الصدقة، ومنهم من قال هم خصوص ذرياته وأزواجه صلى الله عليه وسلم. فقال: هم أتباع على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. فقال: وآله وصحبه الأبرار. طبعا الصحب جمع صاحب، والصاحب أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وإن كان من الجن، ولذلك سمى المصنفون في أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من الجن المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقرهم وأن نترضى عنهم، وأن لا يكون في قلبنا شيء تجاههم، وأن نكف ألسنتنا عنهم وعما بدر من بعضهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين فهو كافر، ومن تكلم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق هذا قيد غير مراد، أنه لا يجوز أصلا أن تتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم فيهم في بعضهم فهو فاسق. ومن سب بعضهم بما برأه منه القرآن فهو كافر، لأنه رد ما جاء في كتاب الله عز وجل وصادمه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نترضى عنهم. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لدى القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. قال: يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. فالعلم النافع عباد الله من أفضل وأجل الطاعات، حتى قال الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد، قال: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. وهذا نقله النووي عنه في مقدمة المجموع. فالعلم يقطع عنك كل شر ويقرب إليك كل خير، ولا ينجو المرء من الفتن إلا بالعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وعلامة كون العلم نافعا كما يقول الشيخ، قال: ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. قال: فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. ولذلك عبر الله عز وجل عنهما في كتابه بالمرض، فجماع الشهوة والشبهة المرض. فقال الله عز وجل في مرض الشبهة، قال عن المنافقين: قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمرض الذي في قلوب المنافقين مرض شبهة. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب، قال مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، فيطمع. طيب ما تجاوبش يا شيخ محمد، ليه فيطمع؟ الشيخ محمود يقول عشان فاء السببية. طيب ما هي ممكن تكون الفاء دي عاطفة وممكن تكون الفاء دي غير ذلك يعني. أحسنت، لأنها وقعت بعد إيه؟ بعد طلب، ماشي؟ فلا تخضعنا بالقول فيطمع، وفاء السببية تنصب الفعل الذي بعدها. أحسنت. طيب، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا مرض إيه؟ شهوة. ومين للنساء هذا مرض؟ مرض شهوة. فالعلم يزيل عن القلب مرض الشبهة ومرض الشهوة. قال: طب وأيهما أخطر؟ لا، كل بحسبه، كل بحسبه. يعني ليس هناك قول فصل في المسألة. يعني من الناس من يتعرض لشهوات عدة ولا يؤثر ذلك فيه، ومنهم من هو يعني قد تغويه شهوة يسيرة، ومن الناس من تعرض عليه الفتن، فتن الشبهات عرضا ولا يلتفت إليه، بنجي الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقع في أدنى شبهة. فكل بحسبه، كل بحسبه. قال: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب. لعلها الموصل العبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. قال: فكلما زاد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. كمال اليقين هذا يقابل الشبهة، وكمال الإرادة يقابل الشهوة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، هذه عقيدة، نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا شك في ذلك. وعين اليقين: إذا ورد الناس القيامة فأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، فهذا عين اليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر، الخبر الذي هو علم اليقين، كال معينة التي هي عين اليقين. قال: وحق اليقين إذا دخلوهما. قال: وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة، فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، وأن يبدأ بالأهم فالأهم منه. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فقال الشيخ: فاحرص، وهو في ذلك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ولا شك أن العلم مما ينفع ولا يضر. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فبين الشيخ رحمه الله أن دراسة القواعد الفقهية يثمر فوائد ثلاث. الفائدة الأولى أنها تجمع مسائل شوارد كثيرة تندرج تحت قاعدة بعينها، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا يعصر جدا. على الفقيه أو على طالب العلم أن يحصر جميع جزئيات الفقه وأن يحفظه، هذا عسير، لكن هذا لا ينتظم له إلا إذا حفظ القواعد الكلية وألحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، فجمع وفرق. والفائدة الثانية قال فترتقي في العلم خير مرتقى، فالعالم بالقواعد الفقهية يرتقي في العلم مرتقا حسنا إذا أدرج تحتها الفروع الجديدة. قال وتقتفي سبل الذي قد وفق، فالذي يفعل ذلك سار على درب أهل العلم ودرب سلفه الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذا البيت أين جاء؟ من قائله؟ ها تعجب إذا عرفت من قال هذا البيت. ها الأشعرية في أين؟ في متن جوهرة التوحيد الذي كله تعطيل لصفات ربنا تبارك وتعالى، أحد أبيات هذا المتن وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فقال رحمه الله بعد ذلك في بيان مكانة هذه القواعد، قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فنظم الشيخ رحمه الله هذه القواعد، أي ألف بينها وضم بعضها إلى بعض، وهذه عادة أهل العلم في تسهيل العلم أنهم ينظمونه في أراجيز وفي منظومات، كما قال السفاريني رحمه الله قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. ولذلك نظم الشيخ هذه القواعد في هذه المنظومة الرائقة، فقال رحمه الله وهذه قواعد نظمتها. طبعا قواعد هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ قواعد فواعل، ها صيغة منتهى الجموع، لكن لماذا صرفت؟ للضرورة. فقال وهذه قواعد نظمتها، من أين جاء بها الشيخ؟ قال من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا في بيان وفضل جرد كتب أهل العلم ومطالعة هذه الكتب لتحصيل العلم، خاصة كتب المتقدمين، فإنها كثيرة الكلام فإنها قليلة الكلام كثيرة البركة. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يرزقنا العمل به، وأن يغفر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.